الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سؤال الحد بكل تعالى مش عارف ايه بسم الله الرحمن الرحيم الله أيها الأخوة الذين يرجون اللهم نعم. يقول أهل الدرب Yeah. الله عليك يا جمال النبي. الله عليك. ولا Thank you.

في المشايخ. عليك الله عليك الله عليك. اهدينا الصراط المستقيم يا رب. اهدينا الصراط المستقيم يا رب. يزيد صراط الذين عليك مولانا.